السؤال الثاني، هل ورد يا شيخ بأن الشخص إذا أضحك المصلي كأنه يبكي الرسول؟ لا ما ورد، ما ورد ذلك. ما ورد يعني. حفظكم الله.